إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم باب الكريم لمن يدعوه مفتوح. كم طاب من دعوة لله مجروح. إن السماء فالشهر يزدان فيه القلب والروح. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم إسلام محمود السرساوي. السيدات والسادة، مرحبا بكم مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية للحديث معهم وهم في طريقهم للنجومية. السيدات والسادة، ضيفي اليوم إسلام محمود السرساوي. أهلا وسهلا بحضرتك. إسلام، ابتديت الابتهال من إمتى؟ تقريبا من ابتدائي. يعني كان بدايتي أصلا مع القرآن. الإذاعة المدرسية طبعا كنا بنطلع نقرأ القرآن في الأول وأقول دعاء في الآخر. شوية شوية لما دخلت المرحلة الإعدادية بقيت أحفظ النصوص اللي عليا في المعد، كنت أزهري طبعا، وأقولها بلحن معين كده، بحفظه ارتجالي كده زي ما بيجي وأقوله في الإذاعة. من سماعك بقى، من سماعك بتسمع؟ طبعا من السماع. بتسمع طبعا. السماع أهم حاجة، أهم حاجة عند المبتهل، عند القارئ، عند المغني، عند أي موهوب. لازم ودن تكون حلوة، لازم يكون بيسمع ويسمع كتير جدا. دي أهم حاجة عشان يبقى فيه تراث، فيه حاجة في ذهنه يقدر يخرج منها. هيقول إزاي؟ بتزن في ودنه على طول فيقلدها فيطلعها. أكيد أكيد. بتطلع بقى ملكاته، بتدي أوامر للصوت عشان يخرج. بالظبط. تمام تمام. أنت إنشاد ديني وابتهال ولا ابتهال بس؟ إنشاد ديني وابتهال. في فرق بينهم؟ أكيد طبعا. إيه بقى؟ الإنشاد فن إيقاعي بلحن معين وإيقاع معين، وبيتحفظ بالشكل ده ويتقال كده. ولازم تكون بتضرب حاجة معينة، آلة موسيقية معينة؟ لا، ممكن أستخدم الآلة معايا، مساعدة معايا. لكن مش شرط أكون، بس الأهم أن أكون دارس علم النغم وعلم المقامات. بس الإنشاد ده بيحتاج كورال بقى وأفراد تانيين وحاجات كده؟ أكيد طبعا. مساعدين يعني؟ بالظبط. زي المشايخ زمان كنا بنسمع طبعا الشيخ والبطانة بتاعته. اسمها البطانة. أنتوا بتسموها البطانة. البطانة بتاعته. دلوقتي ممكن يبقى فيه فن إنشاد جماعي، فرقة مثلا، فرقة إنشاد جماعي بيقولوا مع بعض في وقت واحد ويبدأوا مع بعض ويقفلوا مع بعض. ده برضو نوع جديد يعني من الإنشاد. الابتهال طبعا بيعتمد كليا على الارتجال. فهمك للكلمة، إيه المقام اللي يتناسب مع الكلمة، مع الجملة، ومع صوتك، ومع صوتك كمان طبعا. طبعا مش كده الارتجال، وده يمكن أصعب من الإنشاد. أصعب أنواع الإنشاد. أصعب من الإنشاد بكتير، لأن بيعتمد على الصوت. بيعتمد على الصوت وبيعتمد على المخزون بقى. أنت هتخرج إزاي يعني؟ هتفهم الكلمة في لحظة وتخرج المقام المناسب في لحظة. كل ده في وقت واحد. قول لي، أنت قلدت حد في البداية؟ والله كنا بنقلد يعني، بنحاول نقلد. مش زي بنقلد مين يعني؟ مين اللي في سماعك على طول وبيزن في ودنك؟ هقلد يبقى، مش هقلد، أنا ممكن أقول الأسلوب، لكن أكيد مش هوصل لدرجة التقليد يعني. طيب قول لي كده، الأسلوب مين؟ الشيخ محمد عمران مثلا. طب سمعني حاجة مشهورة جدا. قول لي كده. أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني، فهو الذي من طينة سواني. الحمد لله رب العالمين، اعتمدت الإذاعة بالفعل، الحمد لله رب العالمين، وبسجل تمام. بس تعبت شوية طبعا لغاية لما وافقوا عليك، ولا من أول مرة؟ لا، أخذت مهلة، وبعد المهلة اعتمدت على طول. الأسرة كان لها دور؟ في انها تنمي الموهبه عندك دي؟ كبير جدا. انا عندي جدي كان قارئ القران، كانت معظم مشايخ الاذاعه قروا معاه بفضل الله يعني. وعندي والدتي كانت دايما هي يعني متميزه صوتيا بقى من في البيت كله. والله طبعا فكنت اسمعها وانا صغير، تقلد الشيخ الطبلاوي، تقلد الشيخ عبد الباسط، بتدندن بالقران. بتدندن والله طول ما هي قاعده. بالظبط. ودلوقتي لما بقول حاجه او بتدرب في البيت تقول لي لا لا لا ما ينفعش دي غلط. حتى هي مش على درايب بالعلم نفسه، ولكن لا هي من سماعها واللي كانت بتسمعه زمان والمخزون جواها تقول لي لا. سمعني بصمه صوتك بقى اسلام، واحنا في شهر رمضان الكريم وعايزين نسمعك طبعا في الاذاعه، فسمعني كده بصمه صوتك هتقول لنا ايه في رمضان السنه دي. يا غافر الذنب شهر الصوم وافانا، والقلب يأمل من ذي العرش غفرانا، شهر الرضا والمنى لله قربنا، بالحب في الله والإيمان قربانا. فالشهر شرفنا، فالشهر شرفنا بالصوم، يعرفنا فيه القيام، فيه القيام بذكر الله أحيانا. تجليات رمضانية. الله يفتح عليك يا إسلام. إسلام، عايز أعرف منك يعني أزمة المبتهلين الجدد من وجهة نظرك في إيه؟ متسرعين جداً، عايزين يوصلوا بسرعة. لكن انت لما تقدمت الإذاعة اللجان كانت شديدة يعني، كان هي لجنة الإذاعة دايما شديدة. هو انا يعني مثلا من 14-15 عضو، اثنين دكاترة موسيقى واثنين لغة عربية وواحد وقف وابتداء يعني. ما شاء الله. انت بتكتب لنفسك ولا في حد بيكتب؟ لا، في شعراء كتير يعني، في معنا الأستاذ محمد علي راشد، الأستاذ المهندس أبو طالب محمود، في طارق إسماعيل، دول أساتذتنا طبعا بيكتبوا لي وبيكتبوا لبعض زمايلنا يعني. بتكن لمين كل احترام وتقدير لأنه خدمك في الموضوع ده قوي يعني، دايما بتتذكره بالخير، تقول الراجل ده بتدعي له يعني. بدعي له. طيب الأول بدعي لوالدتي ووالدي إن هم يعني مديني براح للموضوع قوي ومساعديني ودايما في ظهري. طب الختام هتقولوا إيه؟ نقول باب الكريم لمن يدعوه مفتوح، باب الكريم لمن يدعوه مفتوح، كم طاب من دعوة لله مجروح، إن السماء بأهل الخير في فرح، إن السماء بأهل الخير في فرح، فالشهر يزدان فيه القلب والروح. أتمنى لك التوفيق دايما ونسمعك فجرا باستمرار في رمضان. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. نتمنى لك التوفيق. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. شكرا. شكرا. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هايان فاروق.